وحور عين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الحور، الحور العين في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا وأضاءت ما بينهما، ولمصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الحور العين. يقول ربيعة بن كلثوم رحمه الله: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب، فقال: يا معشر الشباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ أما تشتاق، أما تشتاق إلى الحور العين؟ أما تشتاق أن تعانق الحور العين؟ أما تشتاق لهذه التي قال الله جل وعلا عنها: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون؟ يقول عطاء لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، شوقنا، شوقنا يا أبا يحيى. فقال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، ولولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. متوحد. أما تشتاق يا شباب إلى الحور العين بعد؟ يا شباب، يا معشر الشباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ قال: فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك 40 يوما. 40 يوما. إنني أريد أن أسأل: أين قلبي؟ أين قلبي إذن؟ إذا كان عطاء يسمع كلام مالك ابن دينار ويظل كمدا 40 ليلة ولا يتحرك، ولا يتحرك قلبي خشوعا عند سماع هذه الكلمات، فأين قلبي إذن؟ يا شباب، أما تشتاقون للحور العين؟ أما تشتاقون للحور العين لسماع صوتهن ولرؤية حسنهن وللتمتع بهن؟ أسأل الله ألا يحرمنا من الحور العين.